إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الثاني والأربعون من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اعتقاد الإمام المطلبي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: والمسح على الخفين في السفر والحضر، يعني مما يراه الإمام ويعتقد ثبوته في السنة، المسح على الخفين، المسح على الخفين. وأورد الأئمة رحمه الله تعالى قضية المسح على الخفين في كتب العقيدة لأنها مسألة من المسائل التي تعرضت لتلاعب أهل البدع والأهواء من الرافضة ومن نحى منحاهم، والذين ردوا هذه السنة وقالوا إن المسح على الخفين ليس له ذكر في كتاب الله عز وجل، وبناء على ذلك ردوه، بناء على ذلك ردوه، لأنهم يكذبون الصحابة ولا يعتمدون نقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قليل ولا كثير، بل هم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم. فبناء على أن المسح لم يذكر في كتاب الله عز وجل، وأن الله لما ذكر الوضوء وأمرنا به الذي أمرنا به مع الرجلين أن نغسلهما، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل الغسل ولم يذكر المسح، ولم يذكر المسح، ولو كان المسح ثابتا لذكره الله عز وجل في القرآن. وبناء على هذا انقسم الناس في المسح على الخفين إلى ثلاثة أقوال، قسم الناس في قضية المسح على الخفين على ثلاثة أقوال. قول الأول: أن الغسل هو المشروع ولا داعي للمسح أصلا، ولا داعي للمسح أصلا. ومن أهل السنة من قال إن الغسل هو الأفضل من المسح، لأن هذا قال به أيضا اللي هو الأفضلية، مش الرد للسنة مطلقا، الأفضلية. قال بها طائفة من أهل السنة بأن الغسل أفضل من المسح، واستدلوا بالآية: وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا بأن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يعدل من الفاضل إلى المفضول، فلما ذكر الغسل دل على أن الغسل أفضل، ولو كان المسح أفضل لذكره الله عز وجل. أما أن يترك الله عز وجل الشيء الفاضل إلى المفضول هذا مستحيل. وقابلهم أيضا من أهل السنة طائفة أخرى وقالوا: بل المسح هو الأفضل من الغسل، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه، فقالوا: ولا يمكن، يعني قولهم هذا في مقابل قول الطائفة الأخرى، لا يمكن أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من الفاضل إلى المفضول، فلما مسح دل على أن المسح أفضل من الغسل، دل على أن المسح أفضل من الغسل. وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا بأن الأفضل في حق الإنسان ألا يتكلف ضد حاله، الأفضل في حق الإنسان ألا يتكلف ضد حاله، يعني إذا كان وهو يتوضأ لما وصل إلى رجليه وجد عليهما خفا أو جوربا فإن الأولى والأفضل له المسح ولا يخلع ما على رجله ليغسلها، وإذا لم يكن لابسا عليها شيئا فلا يتكلف أن يلبس ليمسح، إنما الأفضل في حقه هو ما هو عليه، ما هو عليه ألا يتكلف ضد حاله. وهذا هو القول الصحيح من كلام أهل السنة في هذه المسألة. أما ما عناه أهل البدع والذي رد عليهم أهل السنة بسببه أنهم ألغوا هذه السنة مطلقا وقالوا بأنه لا يوجد في الإسلام شيء يقال له المسح على الخفين أصلا، ونفوا هذه السنة وأنكروها وكابروا في ذلك العقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في السنة بخصوص المسح على الخفين 48 حديثا، ثبت في السنة فيما يختص بالمسح على الخفين 48 حديثا. طبعا بطبيعة الحال ليست كلها صحيح، إنما فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها الضعيف. فلما نخرج من هذا نجد أنه صح جملة كبيرة لا بأس بها من هذه النصوص، ووصل إلى درجة الحسن جملة أيضا أخرى من هذه النصوص، والحديث الصحيح والحديث الحسن باتفاق أهل السنة حجة لا نقول في الأمور الفقهية العملية بل في الأمور العقدية العلمية. فما دام وصل الحديث إلى رتبة الحسن جاز أن نحتج به حتى في باب أسماء الله وصفاته، فإن جاز أن نحتج به في باب أسماء الله وصفاته جاز أن نحتج به على المسح على الخفين وعلى غيره من السنن. وأقوى الأحاديث التي ثبتت في قضية المسح على الخفين هو حديث همام النخعي رحمه الله، وهمام النخعي هذا من التابعين وهو تلميذ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عن الجميع. قال: بال جرير بن عبد الله، بال جرير بن عبد الله ثم رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، بال يعني تبول يعني، ثم توضأ بعدما تبول ولم يخلع ما على رجليه من الخف بل مسح عليه، فقيل له يعني سئل جرير بن عبد الله قيل له: تفعل هذا، تفعل هذا وقد بلت؟ يعني السائل كان يتوهم انه مثلا يمسح على الخفين مثلا اذا كان في تجديد وضوء مثلا، اما اذا كان محدثا فالاولى ان يخلع الخف، فقال له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال يعني تبول ثم توضأ ومسح على خفي، يعني جرير بن عبد الله فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني كان يعجب أهل العلم هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأن إسلام جرير، إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول آية المائدة، آية المائدة اللي هي إيه؟ اللي هي آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلما يمسح جرير بعد نزول الآية، بعد نزول الآية ونقل ذلك عن رسول الله دل على أن فعل رسول الله مبين مبين ومفصل لما أجمل في الآية، لما أجمل في الآية. فكان يعجبهم هذا الحديث لأنه كان بعد نزول آية الوضوء المأمور فيها بغسل الرجلين عند الوضوء، فصار الحديث مبينا حينئذ للآية. فبل إن هذا صح حتى من قول جرير نفسه، يعني أنه أسلم بعدما نزلت آية المائدة، لأن بعض أهل الضلال يشكك في هذه المسألة ويقول إن جريرا رضي الله عنه أسلم قبل نزول آية الوضوء. فجرير رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة، جرير بن عبد الله أسلم في السنة العاشرة من الهجرة، يعني بعد عام الوفود بعام، يعني قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متأخر الإسلام، وكان من السادة الكبار الذين كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم في السنة العاشرة، فإسلامه متأخر، إسلامه متأخر، وكان كما قلنا بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه كما قلنا مبينا المراد بالآية، وهو إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف أو الجورب يعني ففرضه المسح، فتكون السنة حينئذ مخصصة للقرآن أي لآية الوضوء. وهذا مثال نادر جدا أن تقع على شبيه له، وهو مثال على تخصيص القرآن بالسنة، لأن هناك من أهل السنة من ينازع في هذه المسألة. القرآن يخص بالقرآن ومطلق القرآن يقيد بالقرآن، لكن هل يخصص القرآن بالسنة؟ هل يخصص عموم القرآن بالسنة أو يقيد مطلق القرآن بالسنة؟ في هذه المسألة نزاع حتى عند أهل السنة، حتى عند أهل السنة من ينازع في هذه المسألة، ولذلك تجد الأمثلة على هذا قليلة جدا. هذا مثال واضح جدا في هذه المسألة، أن القرآن يجوز أن نخصص عمومه بالسنة وأن نقيد إطلاقه بالسنة، هذا جائز، وهذا مثال واضح على هذه المسألة. وصح هذا كما قلت من قول جرير بن عبد الله نفسه عند الإمام أحمد، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني، قال أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة، هذا يقوله جرير بن عبد الله، أنا أسلمت بعدما نزلت آية المائدة، وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت، وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت. هذا بالنسبة للسنة. أما الإجماع فقد قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر صاحب الإجماع رحمه الله تعالى في كتابه المشهور الإجماع، في الإجماع رقم 15، قال أجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح، قال وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. هذه كلها أدلة ترد على أصحاب الأهواء هؤلاء بأن المسح على الخفين متواتر. وجمع بعضهم، أي جمع بعض أهل العلم رواته، يعني جمع الرواة الذين نقلوا هذه السنة عن رسول الله من الصحابة، قال فجاوزوا 80، يعني روى سنة المسح على الكفين 80 صحابيا من هؤلاء 80 العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة، يعني هذه سنة ثابتة لا مجال إلى إنكارها ولا إلى ردها. والمسح على الخفين هل هو سنة أم رخصة؟ يعني هل يستحب الإنسان أن يمسح على خفيه بدون حاجة لهذا، أم أن هذا الحكم خاص بما إذا كان الإنسان معذورا، كان مسافرا مثلا، أو كان عنده ضيق في الوقت مثلا فيترخص، أو كان في برد مثلا فيترخص له فيمسح، هل هو رخصة تفعل عند الحاجة أم هو سنة؟ ها؟ رخص سنة. ها؟ في قول ثاني ولا ثالث يعني؟ أحسنت، هو سنة، المسح على الخفين سنة، المسح على الخفين سنة وليس رخصة، المسح على الخفين سنة وليس رخصة، يعني بمعنى أنه لا يفعل عند الحاجة فقط، وإذا لم يحتج الإنسان إليه لا يجوز أن يفعله، لا، المسح على الخفين سنة، يعني الإنسان يثاب عليه إذا فعله، يثاب عليه إذا فعله، خد بالك، فهو سنة وليس رخص. لا طبعا لا يقلل من استباغه لأنها طهارة شرعية، هي طهارة شرعية، هذه طهارة شرعية أنت مأمور بها، وما دمت فعلتها على الصورة المشروعة فهذا إسباغ، هذا إسباغ، ولا يعد ذلك نقصا لإسباغ الوضوء المأمور به. فالمسح على الخفين قلنا إنه سنة، قلنا إنه سنة، وقد ثبتت فيه كما حديث المغيرة ابن شعبة رضوان الله تعالى عليه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما، أي في الخف، طاهرتين طاهرتين. فالصحيح في المسح الخفين أنه سنة وليس رخصة، أنه سنة وليس رخصة، يفعل في الشتاء وفي الصيف، يفعل في السفر والحضر، يفعل في السفر والحضر، لذلك قال الإمام رحمه الله والمسح على الخفين في الحضر والسفر، في الحضر والسفر، يعني يرى جواز المسح الخفين في السفر والحضر، إذا سافر الإنسان يمسح وإذا أقام يمسح كذلك، فهو سنة وليس رخصة. والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي وفي حديث علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما أن رسول الله وقت في المسح الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. وهذا يعني محل بحثه كتب الفقه. فذكر الأئمة قضية المسح الخفين هنا لأن هذه السنة ردها الروافض، ردها الروافض، الروافض ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين، فرد عليهم أهل السنة بأن ضمنوا كتب العقيدة هذه السنة وذكروا الأدلة على ثبوتها وهي ثابتة بالسنة والإجماع كما سمعنا الآن. ويستحب للإنسان أن يمسح على كل ما في رجله سواء كان خفا أو كان حذاء أو كان جوربا، خلافا للإمام الشافعي ومن ذهب إلى قوله في أنهم لا يرون المسح إلا على الخف فقط، أما المسح على الجورب فينكره الإمام الشافعي رحمه الله ويقول بأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لا يتجاوز بها محلها. نقول رحم الله الإمام المسح على الخفين ليس رخصة بل هو سنة، بل هو سنة يفعل ويمسح على كل ما في الرجل، ويمسح على كل ما في الرجل، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال كنا في سرية فأصابنا برد فشكونا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابنا فأمرنا أن نمسح على العصائب، يعني ما يعصب على الرأس لغرض التدفئة، والتساخين ما يلبس في الرجل لغرض التدفئة، سواء كان حذاء أو كان خفا أو كان جوربا أو كان قماشا ملفوفا على الرجل، أي شيء على الرجل، على الرجل يستحب الإنسان أن يمسح عليه، وهذه كما قلنا سنة وليس رخصة. قال والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة، أنه يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. وهذا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي وقول الأئمة، أنه يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا ما دام أن الجهاد الذي يقوم به مشروعا، ما دام أنه بيقاتل قتالا مشروعا لإعلاء كلمة الله أو لمعنى مشروع يجب القتال معه والانضواء تحت رايته، أي من كان برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون وجوب الجهاد مع أئمة الجور أو أئمة الفجور، ويقولون بسقوط ولايتهم، يقولون إنه بفجوره سقطت ولايته وإمامته، فلا إمامة له علينا ولا سمع ولا طاعة. وبناء على هذا لا يجوز أن ننضوي تحت لواء هذا الأمير الفاجر الذي لم يحكم بما أنزل الله أو خالف السنة. وهذا كلام أهل البدع من المعتزلة والخوارج، من المعتزلة والخوارج الذين ابتدعوا هذه البدعة قبحهم الله، وسار على نهجهم وطريقتهم أفراخهم من المعاصرين من الحزبيين وأمثالهم، أنهم يقولون إذا أقام حاكم من حكام الدول الإسلامية الآن جهادا ضد إسرائيل لا يجوز الانضواء تحت لوائه لأنه حاكم كافر بالله، والانضواء تحت لواء أمير كافر لا يجوز، والجهاد تحت رايته باطل. وهذا كلام كانوا يقولونه ولا ينكر بينهم، ولا ينكر بينهم بناء على أصلهم الفاسد أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، الكفر المخرج من الملة قولا واحدا، ولا تقام عليه حجة ولا تبين له محجة ولا شيء من ذلك كله، فحكموا بكفره وبناء عليه فلا سمع ولا طاعة. وطائفة ثانية من هؤلاء المبتدعة المعاصرين قالوا بأن هذا ليس حاكما أصلا، حتى ولو كان عدلا، يعني حاكم أو الرجل من حكام الدول الإسلامية الآن، قالوا هذا ليس حاكما حتى ولو كان عدلا في نفسه، هو ليس حاكما، لأن الصورة التي وردت، صورة الحاكم التي وردت في وجوب السمع والطاعة له، هو الحاكم المشهور، الحاكم العام للأمة اللي هو أمير المؤمنين. فما دام أنه لم يعد للمؤمنين أمير فقد شغر الزمان وخلا من الحاكم، من الحاكم. وبناء على هذا، بناء على هذا، فإن هؤلاء الذين يحكموننا الآن إنما هم موظفون عندنا، نحن الذين انتخبناهم، ونحن الذين وضعناهم، ونحن الذين لنا الحق أن نطيح بعروشهم وأن نعزلهم من أماكنهم، إذ ليسوا بحكام أصلا، إذ ليسوا بحكام أصلا. وهذا من هرطقات هؤلاء أصحاب المدرسة المشهورة بالبدعة ومخالفة السنة، والذين يعني اعتادوا على إطلاق الألفاظ الباهظة التي فيها سرف على رؤوسهم، هذا أعلم أهل الأرض في كذا، وآخر أعلم أهل الأرض في كذا إلى آخر هذا. هذا كلام أهل البدع وليس كلام أهل السنة. أهل السنة نقل كلامهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وأجمع أهل السنة على ذلك، أنه إذا تغلب رجل على قطر من أقطار المسلمين، إذا تغلب إنسان على قطر من أقطار المسلمين وقهر الناس، وقهر الناس على أمرهم، واستتب له الأمر في هذا المكان، أنه ولي أمر شرعي له السمع والطاعة، وتحرم منازعته. وهذا الكلام أشبعناه كلاما وقتلناه بحثا في أول هذه الرسالة المباركة، ويعني نشير إلى بعض العبارات السريعة من هذا إن شاء الله الآن. قال: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، أيضا مما أنكره أهل الضلال بطلان الصلاة، أو مما يعني ابتدعه هؤلاء بطلان الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، لأنه إذا كفر الحاكم لا تصح صلاتك خلف إمام كافر، فصلاتك خلف الإمام الكافر باطلة. طيب، إذا لم يكن الإمام هو الذي يصلي، المقصود بالإمام أخواننا اللي هو إيه؟ الحاكم، يعني اللي هو رئيس الدولة، يعني تمام، ده اسمه في اصطلاح الفقهاء الإمام. لو كان رئيس الدولة كافرا بالله، طيب هو لا يصلي بنا، إنما يوكل أئمة في وزارة تختص بهذا الأوقاف مثلا، أو وزارة الدعوة أو نحو ذلك، فنصلي خلف هؤلاء الأئمة. يقولون أيضا لا تصلوا خلف هؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة كفار، لأنهم الذين وضعهم حاكم كافر، فهم كفار مثله. وهذا الذي تسمعونه الآن بالنص قول سيد قطب، نقله عنه صاحبه حسن الهضيبي في مذكراته، وقد سأله هذا السؤال: ما بال الأستاذ لا يصلي الجمعة والجماعات في المسجد؟ قال: إنه مما ثبت فقهيا أن الزمان إذا خلا من الحاكم الشرعي أن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد باطلة. هذا نص كلام الرجل، وهو موجود في مذكرات الأستاذ حسن الهضيمي اللي هو المرشد الثاني أو الثالث لهذه الجماعة الدموية التكفيرية الصوفية، التي هي يعني خليط ويعني هجين من كل زبالات الأفكار وحسالات الرؤوس عياذا بالله. فمما أنكره أهل الضلال الصلاة، قالوا إذا كان الحاكم كافرا فكيف تصلي خلف حاكم كافر؟ لا يجوز، لا تصلي وراءه. فكانوا يمنعون من صلاة العيدين والجمعة، ولذلك تجد كل أئمة أهل السنة ركزوا على هذه المسائل: مسح الخفين، على وجوب الجهاد وأنه ماض إلى يوم القيامة، على صحة صلاة العيدين والجمعة خلفه، وأنك يجب أن تصلي وراءهم أو وراء من وكلهم، تمام، وتصلي ولا يكون في صدرك حرج من ذلك، وتعتقد وجوبا أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وراء هؤلاء واجبة تامة، ركعتان من غير زيادة ولا نقصان. يبقى أهل السنة جعلوا عدة مسائل: وجوب الصلاة وراءهم، وجوب اعتقاد صحة الصلاة وراءهم، وجوب اعتقاد أن الصلاة تامة غير منقوصة وراءهم، وأنه إذا اعتقد الإنسان خلاف ذلك أنه من أهل البدع. وهذه أول فقرة ذكرها أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المشهورة أصول السنة، أول فقرة في فقرات الرسالة ذكر هذه المسألة بعدما قال، بعدما ذكر من السنة اللازمة التي من ترك منها شيئا إلى آخر ما ذكر، وعد خصالا وقال: وصلاة الجمعة والعيدين صحيحة تامة ركعتان، لا يكن في صدرك من ذلك حرج. فكان أهل البدع يرون بطلان الصلاة، ولذلك أنت تراهم لا يصلون الأعياد مع الناس، إما أنه يعملوا مصلى لوحده كده في مكان، أو يصلون في المساجد، أو لا يصلون. وهذا باطل. لو الدولة الآن نسقت مثلا مصلى للعيد في البلد، ووضعت خطيبا للعيد يخطب بنا، وجب على كل أهل البلد أن يصلوا في خلف هذا الخطيب، ويحرم أن تترك الصلاة وراءه. هذا كلام أهل السنة، وهو محل إجماع لا خلاف فيه، يعني لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة أبدا، إنما هذا محل تسليم أهل السنة كلهم. قال: وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. قال: والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة. أيضا هذا الأقماط، لأن هذا أيضا مما تكلم فيه أهل البدع، قالوا ما دام إنه أن الحاكم كافر ولا يحكم بما أنزل الله، فالمعاملات الموجودة في الأسواق والمعاملات الموجودة في المحاكم والمعاملات الموجودة في أسواق الناس كل هذه باطلة، لأنها معاملات تقوم على غير كتاب الله وسنة رسول الله، وهؤلاء كفار، فلا يصح أن نبيعهم ولا أن نبتاعهم ولا أن نعاملهم ولا أن نعاملهم. طيب عاملوهم، نزلوهم منزلة أهل الكتاب، يقول لك لا، هم أخبس من أهل الكتاب، هم أخبس من أهل الكتاب، وحرموا المعاملة مع المسلمين، مع المسلمين بحجة أنهم تحت حكم رجل لا يحكم بما أنزل الله وهم راضون بذلك، فهو كافر وهم كفار مثله، وبناء على هذا لا يحل المعاملة مع هؤلاء. هذا كلام الخوارج طبعا، ومنح هذا المنح في الغلو عياذا بالله والتطرف. قال والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، يعني نبتاع ونبيع على حكم الكتاب والسنة، ما كان موافقا لحكم الكتاب والسنة. والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، يعني مما يجب أن يدين به السني الذي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، مما يجب عليه أن يعتقده وجوب الدعاء للحاكم، أن ندعو للحاكم بالعافية، وأن ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن ندعو له أن يرزقه الله البطانة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه، ويجنبه البطانة الفاسدة التي تدله على الشر وتحضه عليه. يجب أن نعلم ذلك وأن نعمله وأن نفعله وأن نفعله. قال السلف رضوان الله عليهم، قالوا إذا رأيت الرجل يدعو على الحاكم إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى، صاحب بدعة وهوى. أي إنسان أنت لا سيما فيما يعني يصطاد فيه الخفافيش الآن والغربان في الماء العاكر مثلا، في ظل مثلا طوابير العيش الموجودة الآن مع نظام العيش الجديد هذا، تمام، يقول لك آدي اللي عملهن فلان، تمام، هذا مبتدع، هذا إنسان مبتدع، ولا ينبغي أن تستطرد معه في كلام، هذا إنسان مبتدع ليس من أهل السنة. ذكر مساوئ السلطان على افتراض أن احنا هنعتبرها ما يعني من مساوئه، وهذا ليس من المساوئ، لو اتفقنا أن هذه سوءة يحرم أن نذكرها عن الحاكم، يحرم أن نذكرها عن الحاكم، وهذا باتفاق أهل السنة، نسكت عن عيوبهم ولا نشوش الناس عليهم ولا نسير العامة عليهم، وندعو لهم بالعافية، وندعو لهم بالعافية، ونصلي وراءهم ونرى صحة الصلاة، ونؤدي لهم الزكاة، ونؤدي لهم الزكاة، ونرى أن الزكاة كما قال الإمام أحمد رحمه الله مجزئة، لأن بعض أهل البدع في أيام الدولة الأموية والدولة العباسية كانوا لا يرون أن الحاكم مسلم، أن الحاكم مسلم، فكانوا يخرجون الزكاة ثم يعيدون إخراجها مرة أخرى من باب التقية التي يفعلها الشيعة، حتى يتقي بطش الحاكم كان يخرج له الزكاة ثم يعيد إخراج زكاته مرة أخرى على أصله الفاسد أن الزكاة والحالة هذه باطلة لا تصح. فيجب عليك أن تعتقد صحة الجمعة، صحة العيدين، وأنها مجزئة، وصحة الزكاة وأنها مجزئة، لا يلزمك إخراج زكاة أخرى مكانها، يجب أن تعتقد هذا، ويجب أن تدعو للحاكم بالعافية والتوفيق، ويحرم أن تدعو عليه، ويحرم أن تدعو عليه، ولا يخرج عليهم بالسيف، ولا يخرج عليهم بالسيف. وأهل البدع أيضا مما تلاعب به هذا الأصل، أنهم رأوا الخروج على أئمة الظلم والجور وكفروهم، وبناء أنه كافر يجوز الخروج، بل يجب الخروج على أصل هؤلاء، على أصل هؤلاء، الخروج على الحاكم محرم ولو كان الحاكم كافرا بالله، ولو كان الحاكم كافرا بالله، إلا بشروط بينها العلماء، إلا بشروط بينها العلماء، إلا أن تروا كفرا، كفرا لابد أن يكون الأمر الذي فعله كفرا، أن يكون كفرا. الأمر الثاني بواحا، يعني ظاهر. الأمر الثالث عندنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله مش من أهوائنا، مش من أهوائنا، عندنا فيه من الله برهان، لا كما يفعل أهل البدع زي ما فعل هذا المبتدع أحمد ابن أبي العينين في كتابه الفج الذي يعتبر لو لم يكتب غيره يعني لكفاه سبة ولا يغسل هذا العار عنه الأيام والليالي، كتاب الثورات العربية، وبعدين جاب الأدلة بقى يستدل على كفر حسني مبارك وأمثاله، يقول إنه كان المذيعة بتأتي وتقول النشرة في التلفزيون وشعرها مكشوف، هو ده دليل على إنه كافر، تمام؟ لأن المذيعة لما كانت بتقول النشرة كان شعرها مكشوف يبقى الحاكم كافر، واخد بالك معي؟ طب ما كفرتوش أمير المؤمنين بتاعكم ليه؟ واخد بالك معي؟ ما كانت المذيعة بتطلع، وأول عمل عمله لما راح لإلهام شاهين واعتذر لها رسم، ما كفرتوش ليه يعني؟ ولا القضية قضية هوى؟ وبعدين يجي لك النهاردة يقول لك أصل السيسة راح وراح هن النصارى في الكنيسة وقال احنا مش عايزين بقى ايه نقول مسلم ومسيح، احنا عايزين نقول مصريين، وبعدين بكبر المسألة ولك وهذا كفر بواح، هذا قاله لنا شباب، هذا كفر بواح. فقلنا يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقي من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان إذا رفع برقع الحياء تراه صفيق الوجه يقول كل شيء، يقول كل شيء. وإنت نسيت لما طلع محمد مرسي وسعد الدين الكتاتنة على المنبر وطلعوا قبلوا إيد البابا ورأسه، ده ما كانش مخالف؟ ونسيت لما أخذ البابا دكتور ياسر البرهامي تحت إبطه وهو يهنئهم في عيدهم، والصورة موجودة على النت إلى الآن صوت وصورة، ما كانش ده مخالف ولا كان جائزا؟ ولما قال هذا المخزول هذا لا فرق بين المسلمين والنصارى في العقيدة، ده ما كانش مخالف؟ هكذا هكذا ترى أهل البدع يكيلون دائما بمكيالين ويزنون دائما بميزانين. فمن التلاعب الذي وقع فيه أهل البدع أنهم خرجوا على الأئمة بالسيف، خرجوا على الأئمة بالسيف. ومما استحدث واستورده العرب من بلاد الكفر في هذه الآونة الأخيرة بدعة المظاهرات، بدعة المظاهرات، والتي نصت عليها الدساتير إلى آخر في إلى آخر ما هو معروف من أنها وسيلة للتعبير عن الرأي. فجاء المبتدعة الجدد وقالوا إن الخروج المحرم على الحاكم إنما هو الخروج بالسلاح، إنما هو الخروج بالسلاح. أما إذا خرج الإنسان ليعبر عن مطالب شرعية وعن حقوق مرعية ويطالب بحقوق مشروعة فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، والخروج لا يكون إلا بالسلاح. نقول يعني إذا كنتم تقصدون أن غاية الخروج بالسلاح هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأن نهاية الخروج أن يكون بالسلاح، أن يكون بالسلاح. أما أن تحصر أن الخروج لا يكون إلا بالسلاح هذا كلام إنسان مجنون معتوه لا دراية له بالأدلة أصلا. بل لو تركنا الأدلة جانبا وعاملناه بكلامه العقل وافتراضاته الفاسدة لا خرج أيضا مجنونا، بلك لا أثبتنا أيضا أنه مجنون. لأنه هل يتصور أصلا خروج بالسلاح أو خروج بالفعل حتى وإن لم يكن بالسلاح، خروج بالفعل عن طريق المظاهرات هذه إلا وقد سبقه خروج بالقول وتهيئة نفسية؟ هذا كلام بدهي يعني ما هو لا يحتاج لا إلى أدلة ولا شيء من هذا، لا يحتاج إلى شيء من هذا، لازم يسبق هذا فترة الشحن اللي هم استغلوها على مدار 30-40 سنة الماضية، هذا ظلوا ينفخوا في الشباب حتى انفجر كثير منهم وحتى جاءت الأحداث النازفة وانفجروا وظهرت الدنيا وميز الله الخبيث من الطيب. بالك لا بد أن يسبق الخروج بالفعل تهيئة قلبية، تهيئة بالقول، والسلف رضوان الله عليهم قسموا الخروج إلى 3 أقسام: خروج بالسلاح، وهذا لا نختلف نحن وهم عليه. ثانيا خروج بالقول، خروج بالقول، وهذا صحت به السنة، صحت به السنة. الدليل الأول ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة ذهب فقسمها بين 4 رجال، فجاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة وقال: يا محمد اتق الله وأعدل، أو قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كان بالسيف ولا كان باللسان؟ الخروج ده كان بالسيف ولا كان باللسان؟ وقال رسول الله فيه: يخرج، معناه انه ايه؟ بالخوارج. اللي قال الكلام ده مين؟ رسول الله. لما انصرف الرجل قال: يخرج. ده دليل على انه ايه؟ خارجي. مش ده مش دليل على انه خارجي؟ من ضئض هذا قوم يقرأ الى اخر ما ذكر. فاول خروج في الاسلام كان باللسان، كان باللسان. وما رواه الامام البيهقي وابن ابي عاصم في السنه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه انه جلس مع بعض الصحابه فقال، وهذا بعد قتل عثمان، قال: لا اعين على دم خليفه بعد عثمان، لا اعين، يعني لا احرض، يعني على دم، على قتل خليفة بعد عثمان. فقال له جلساؤه: رحمك الله، وهل أعنت على قتله؟ يعني هل أنت كنت من المحرضين على قتله؟ فقال: إني ذكرت عيوبه، إني ذكرت عيوبه، وإني أعد ذكر عيوبه إعانة على دمه، إعانة على دمه. يبقى اعتبر كلامه بلسانه إعانة على قتل الحاكم ولا ما اعتبروش؟ هذا كلام الصحابة، هذا فهم الصحابة رضوان الله عليه. فالخروج يكون بالسيف ويكون باللسان ويكون بالقلب، ويكون بالقلب كما قاله الإمام الذهبي وقاله فلان وفلان من الأئمة، ولهم عبارة مشهورة لما كانوا يترجمون مثلا لعمران بن حطان، أو كانوا مثلا يترجمون مثلا لعبد الرحمن بن ملجم، أو لا بلاش ابن ملجم لأن ابن ملجم خرج بالسيف، كانوا ترجمون لعمران بن حطان ومن كان على شاكلته، كانوا يقولون: وكان من القعدة. هذه عبارة، ولهم عبارة ثانية بنفس المعنى: وكان يرى السيف، وكان يرى السيف. ولهم تعبير ثالث عن هذا المعنى: وكان من قعدة الخوارج. ولهم تعبير رابع: كان من القعدية. وفسر الإمام الذهبي هذه العبارة في ترجمة عمران بن حطان وقال: القعدة هم الذين يعتقدون منهج الخوارج أو مذهب الخوارج ولا يباشرونه، ولا يباشرونه. هو يعتقده لكن لا يباشره، زي ما أعلنت الدعوة السلفية في الإسكندرية في أول الثورة، تمام، وطلعت بيان رسمي باسم الجماعة وقالت: إنما حصل نحن لا ننكره ولا نشارك فيه. قالوا الكلام ده؟ قالوا الكلام ده، نحن لا ننكره، معنى ذلك انهم ايه؟ يعتقدون صحة هذا لكن لا نشارك. هذا اولا. ثانيا لما طلع دكتور محمد اسماعيل في ميدان التحرير وقال العبارة اللي انتم سمعتوها كلكم: لقد صار ميدان التحرير قبلة الاحرار من جميع انحاء العالم، ولولا ان استقبلت من امري ما استدبرت لكنت اول الخارجين الى الميدان. واخد بالك معي؟ هذا كلام معروف مشهور، هذا كلام معروف مشهور. فهذا يعتقد هذا المذهب، يعتقد هذا المذهب، وأظن أن هذا يعني المسألة يعني إيه شبع فيها كلام. فالأئمة رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة وقالوا: إن من وصل إلى سدة الحكم إما بالمبايعة وإما بالتغلب والقهر ولو كان على قطر واحد أو ناحية من نواحي بلاد المسلمين وجب له السمع والطاعة ما دام حصل له الاستقرار في هذا القطر. فقد روى الإمام البيهقي في مناقب إمامنا الإمام الشافعي برضه، تمام، قال الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، وهذا كتاب للإمام البيهقي مناقب الإمام الشافعي، عن حرملة يروي عن الإمام الشافعي قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. فهو خليفة يعني يسمع له ويطاع، مع أنه أخذ الخلافة بالسيف ولا أحد بايعه ولا أحد اختاره ولا كل الناس اختيار ولا استشار الناس أصلا، إنما أخذها قهرا عن الناس وغلبهم على أمرهم وتولى الخلافة، فهو ولي أمر يجب له السمع والطاعة. وفي رواية أبي الحارث الصائغ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أو وسئل الشافعي أيضا رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى قال: في الإمام يخرج عليه أو يخرج عليه من يطلب الملك، الحاكم يخرج عليه جماعة يريدون الحكم الملك زي ما عمل الإخوان كده في الثورة، يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس، الناس يفتنوا تكون فتنة، تمام زي ما حصل بالضبط كده، فيكون مع هذا قوم ومع هذا إيه قوم، يعني جماعة هنا وجماعة هنا زي الوضع الحاصل عندك تماما، كلام ده بقوله الشافعي رحمه الله، مع هذا قوم ومع هذا قوم، فيا إمام مع من تكون الجمعة؟ الصلاة تكون صحيحة خلف من؟ نصلي وراء من؟ فقال: مع من غلب، مع من غلب، خد بالك معي، يعني من قويت شوكته وجبت طاعته، من قويت شوكته وجبت طاعته. ولما بويع لمحمد أو يعني انتخب محمد مرسي ووصل إلى سدة الحكم قلنا سمعا وطاعة وقلنا بحرمة الخروج عليه، فلماذا لما ذهب محمد مرسي الآن واخد بالك لماذا لا تطيعون ولا تسمعون للحاكم الموجود وأنه حاكم شرعي؟ يقول لك لا، أصله لم يختره أحد، لم يختره أحد، وكلام أهل السنة هذا، كلام الشافعي هذا، نرمي الشافعي بكلامه ونأخذ كلام الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، ويجي الإخوة في النهاية يقول لك أصلهم مشايخ وأنتم بتتطاولوا على المشايخ وما يصحش ويصح. طيب ما احنا يعني بلاش الأدلة الشرعية، دعك من الأدلة الآن، وهنحط الناس دول رأس برأس، تمام؟ قال الشافعي وقال فلان ده، أنت ديانة تأخذ كلام من؟ المسألة يعني أظن يعني إن حسبناها بالأدلة القضية ظاهرة، إن حسبناها بالشبر والدراع القضية برضو ظاهرة يا أخوانا، يعني مسألة ما محتاجة يعني تحتاج فقط إلى ديانة عند الإنسان وتقى، وأن تعظم كلام الله وكلام رسوله، لا أن تعظم الأشخاص قبالة الأدلة الشرعية، هذا هو الدين، هذا هو الدين، لا أن تعظم كلام الناس وترد كلام الله عز وجل وكلام رسوله. الديانة أن تقدم النصوص الشرعية القرآن والسنة، فالقضية محسومة على أي اعتبار محسومة، يعني إن أردت أن نعمل من خلال الأدلة فهؤلاء مبطوحون مطروحون أرضا، إن أردت أن ترمي الأدلة وتتكلم بكلام المصاطب كما يتكلمون وتحكمون إليه برضه هم مطروحون أرضا، فالقضية قضية ظاهرة. ثالثا، في رواية أبي الحارث الصائغ قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهذا الأثر نقله إمام المصريين ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وابن سعد ده قال فيه الذهبي إنه أفقه من الإمام مالك وأعلم منه بكثير، ولكن كما قال ذهب مالك بالحظوة وذهب الليث بالفقه، يعني الدنيا أرزاقة، تمام؟ ممكن يبقى عالم كبير ومش مشهور، وممكن يبقى واحد من الجماعة اللي هم بيطلعوا عليه على الشاشات دي ما عرفش حتى فرائض الوضوء إيه، والدنيا بقى انفتحت كذا، فيبقى هو الشيخ الذي تعقد عليه خناصر عوام من الناس. قال لك طبعا أنا لا أقصد مالك بهذا، يعني لما أنا أقصد معنى معين، يعني تمام الإمام مالك إمام كبير رحمه الله، لكن أقصد معنى معين وهو كلام الإمام الذهبي أن الليث كان أفقه من الإمام مالك، وهذا قاله الذهبي في السير مرتين، مرتين قال ذهب الليث بالفقه وذهب مالك بالحظوة، وقال مرة والليث أفقه من مالك غير أنه لم يجد أصحابا يقومون بمذهبه. قال الإمام أحمد: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، قال تكون الجمعة مع من غلب، تكون الجمعة مع من غلب. واحتج الإمام أحمد على كلامه هذا بأن ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، رضي الله عنهما، صلى بأهل المدينة في زمن الحرة، في زمن الحرة، ووقعة الحرة هذه هي الوقعة التي حصلت بين يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة لما خلعوه لما أخذوا عليه من فسق، فبعث إليهم من يردهم إلى الطاعة وأنظرهم ثلاثة أيام فلم يرجعوا، قاتلهم واستباح المدينة ثلاثة أيام. وقال يعني ابن عمر يعني ونحن مع من غلب، وقال ابن عمر لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب، لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب. وقال الإمام أحمد أيضا في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني أقروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا، بالرضا أو بالغلبة، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله. فإن مات الخارج عليه، لو ما خرج على الحاكم بعدما استقر له الأمر، فإن مات هذا الخارج مات ميتة جاهلية، مش زي ما الرجال كانوا يقولوا بقى شهداء مصطفى محمود وشهداء أربعة وشهداء خمسة وبتاع، هذا مات ميتة جاهلية. هذا كلام الأئمة أخوانا، هذا كلام الأئمة، من خرج على الحاكم فمات في هذا الخروج مات ميتة جاهلية. ويعني الحقيقة المسألة الكلام فيها يطول جدا، وأنا يعني قال هذا ابن قدامة رحمه الله قال في كتابه لمعة الاعتقاد قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وقال أيضا ابن قدامة في اللمعة ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، إلى آخر. يعني هذه كلها رسالة كاملة، يعني تداولوها صوروها ويعني خذوها بينكم، ملآن بالآثار، يعني كلها عن الأئمة كما سمعت الآن، كما سمعت الآن، إمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، إلى آخر هؤلاء. فيعني لو أردت أن تضع هؤلاء رأسا برأس مع هؤلاء فالديانة تقتضي أن نقدم كلام الأئمة، يعني كما قاله يعني بعض إخواننا لهذا المبتدع صاحب الوقعة المشهورة التي ذهب فيها أخونا أحد إخواننا حفظه الله إليه بملزمة فيها 106 حديث عن رسول الله وقرابة 75 أثر عن الصحابة. قل له فضلت الشيخ هم هذه 106 أحاديث قالها رسول الله يحرم الخروج على الحاكم، و70 أثر عن الصحابة يحرمون ذلك. قال فاتكأ في جلسته وقال يعني الحسين لما خرج كان غلطان، الحسين لما خرج كان غلطان، لا الحسين ما كانش غلطان، النبي اللي كان غلطان. هي لها معنى ثاني غير كده ولا في قول ثالث؟ يعني ما هو يا إما الحسين غلطان ورسول الله هو الموافق الحق أو العكس، ليس لها ثالث أصل. لما نيجي نحط الحسين بن علي هذا رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وصلى الله على جده، لما نيجي نحط الحسين بن علي في الأدلة الشرعية أين نضع الحسين بن علي؟ ملوش مكان أصل. اجتهد فأصاب أجرا واحدا، وهو نفسه يا من تحتج بفعله، هو نفسه الحسين خطأ نفسه، الحسين نفسه قبل أن يموت واستقال ابن زياد أن يدله فرصة يرجع إلى المدينة فأبى عليه ابن زياد وقتله، يعني هو قبل أن يموت فعل هذا وحاول وألح على ابن زياد، على ابن زياد واستقاله في الرجوع أن يقيله هذه العسرة والزلة ويرجع إلى المدينة أو إلى مكة، أبى عليه ابن زياد وألح وقتله، وأخطأه ابن عباس وابن الزبير وابن عمر. ها خطأ الصحابة كله. وقال الإمام الذهبي في ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية، وهذا قاله الذهبي أيضا في السير، قال ولا شك، هذا كلام ابن كثير والذهبي، ولا شك أن الذين أنكروا على الحسين أكثر منه وأعلم وأفقه منه ورأيهم أصوب وأولى بالاتباع من قول. هذا كلام الأئمة. تترك أنت كل هذا وتيجي تقول حقوق مشروعة وحقوق موضوعة وبنطالب بحياة كريمة؟ أي حياة يا رجل، أي حياة يا رجل. وأنا على ثقة كاملة أن أغلب الذين يسمعونني الآن من حضراتكم لو طالع معيشة هؤلاء لتسخط على نصيبه في الدنيا، خد بالك. يعني هؤلاء ما كان أنقصهم عيشة كريمة كما كانوا يقولون، يعني هؤلاء ما كان أنقصهم شيء من ذلك، ونحن نعرف البئر وغطاها كما يقال. يعني هؤلاء يعيشون في حالة من الترف كما لو يعيش الخلفاء والأمراء ورؤساء الدول، يعيشون في هذا أو في شبيه أو في قريب منه. خد بالك، واحد فيهم لما ينزل سافر للعمرة ولا يسافر للحج ما بيكونش كفيل الحرم زي حضرتك وتتمرمط الشوارع، بينزل في غرفة إيجار الغرفة في الليل 10,000 ريال و7,000 ريال الغرفة، كانوا بطلبوا حياة كريمة في الوقت الذي مات لخالد بن الوليد في عام الرمادة 17 ولدا، وعمر كان يسمع قرقرة بطنه، وما أحد من المسلمين قال أن عمر ظلم الدولة وأقل، ما أحد قال هذا. كل اللي بيحصل لك الآن حصل مثله في التاريخ القديم، يعني أنت لست بدعا من الأمر ولست بدعا من الناس. قال علي بن أبي طالب استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. كل واقعة تقع الآن في الدنيا وقع مثلها في التاريخ القديم. انظر شوف السلف كيف سلكوا في مثل هذه الوقائع، كيف تصرفوا مع الحكام الظالمة، كيف تصرفوا في مثل هذه الأحداث. وافعل كما يفعلوا إن كنت تدعي أنك صاحب سنة، إن كانت القضية أنك تدعي أنك صاحب سنة، لأن الدعوة لن تقبل منك إلا ببرهان، الدعوة العارية عن البرهان والدليل هذه لن نسلم لك بها أصلا، بل لا بد من إقامة حج. أين الحج على أنك رجل من أهل السنة؟ على مدار 30 سنة ما درس واحد منكم كتابا من كتب أهل السنة أبدا، لا في عقيدة ولا في فقه ولا في حديث، أبدا ما حصل. كل ما واحد يطلع ألف له شوية رسائل ويتلم عليه الطلبة ويبقى الولاء والبراء على الرسائل دول، واخد بالك معي، الولاء والبراء على الرسائل دي. طب ما تقرأ لنا فضلة الشيخ من كتب السلف. لا يا ابن انت اصل انت بتفهمش، اصل السلف لو السلف كتبوا لأيامهم، واخد بالك معي، انما احنا الان ما بنفهمش، تمام. مع انك لما تقرأ كلام السلف كما تسمعه الان اسهل من كلام هؤلاء، اسهل من كلام هؤلاء، والذي صعب العلوم تشقيق هؤلاء لها، تشقيق هؤلاء لها. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال كان الصحابة أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما، وكان التابعون أقل من الصحابة علما وأكثر منهم كلاما، وكان تابع التابعين أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما، وهكذا. كلما نزلت جيلا وكثر التشقيق كلما صعب العلم، لكن لو رجعت إلى المعين الأول تجد العبارة سلسة سهلة بدون تشقيق، وبعدين عبارات تصل للقلب مباشرة، عبارات تصل للقلب مباشرة، تجد أضخم القضايا تحل بكلمة، تحل بكلمة، كما روى ابن أبي عاصم وغيره في السنة من حديث ابن جمهان، سعيد بن جمهان رضي الله عنه لما دخل على عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، وكان عبد الله بن أبي أوفى قد حجب بصره يعني عمي في آخر حياته، فسلم عليه سعيد بن جمهان، وكان عبد الله بن أبي أوفى يعرف والده، فقال من أنت؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ماذا فعل أبوك؟ أبوك يعني أخبار رؤيه وصحته عامل إيه؟ فقال قتلته الأزارقة، الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، تمام، لعن الله الأزارقة. ده نوعا ولا عينا؟ ده نوع، لأن فيه سؤال جاي لنا عن الشيعة نوعا ولا عينا، يبقى يجوز نحن نقول لعن الله الشيعة، تمام، لعن الله الشيعة، لعن الله الرافض نوعا، تمام، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج. فقال سعيد بن جمهان لعبد الله بن أبي عوف: الأزارقة وحدهم ولا الخارج كلهم؟ ما هم كلهم في الهوى سوا، ما كلهم كده يعني، تمام، هم كلهم كده، تمام، الجماعة لا تعترض ولا تشارك، هم كلهم كده، مقدرك معي؟ فقال: بل لعن الله الخوارج كلها 3 مرات. كلام بقى له من تحت الترابيزة اللي لاحب نقوله النهاردة ده. قال له سعيد بن جمهان: يا صاحب رسول الله، إنا نرى من السلطان أشياء. هو أنت هتقعد كل ما كلمك تقول لي قال الله وقال رسول الله، ما احنا عايشين واقع مولانا، واحنا مش عايشين واقع، بتصلي الفجر وتطلع تجيب العيش، واخد بالك معي، بتاخد لك 5 ساعات على ما تجيب لك 5 ترغيف، واخد بالك معي، ما انت عايش واقع اهو. إنا نرى من السلطان أشياء، تمام، أفلا ننكر؟ أفلا ننكر؟ فقال، فأخذ عبد الله بن أبي أوفى يدي وطعن فيها بإصبعه طعنة شديدة وقال لي: اتق الله يا ابن جمهان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ قال: 1، فلينطلق إليه، مش يطلع على المنابر وينفي زوره ويعمل فيها عنترة، لا لا لا لا، ده مش مكان النصيحة هذا. فلينطلق إليه، لا على شاشة، خد بالك، كما كان هؤلاء لما وقعت الأحداث بقوا، وقال قائلهم: يا جماعة بتوع التحرير ارجعوا، وإحنا عرفنا السكة، وأي حاكم هيتولى علينا ومش هيحترم نفسه هنمده على رجليه. مش واحد قال كده؟ قال كده، تمام. والتاني قال: احنا عرفنا السكة خلاص، لو ما عملناش اللي احنا عايزينه هنطلع تاني من التحرير. هم دول مشايخ السنة اللي هم كانوا تزعم فيهم السنة. واحد قال: فلينطلق إليه، تمام. طب إليه ده فين يعني؟ ما ممكن ينطلق إليه في القصر للجمهور هناك أمام الحاشية؟ قال له: لا، 2 بينه وبينه، يعني ياخده على جنب، يعني أنا ممكن أخذك على جنب وأتكلم والحج عبد الخالق يسمعني، أخذك معي، يعني بكلمك بصوت عالي الحج عبد الخالق يسمعني. قال لك: لا، برضو دي كمان ما إيه، ما تنفعش، ولا يبدي له علانية، يكلمه بصوت منخفض حتى لا يسمع إلا الحاكم، تمام. يبقى فلينطلق إليه وليأخذ بيده بينه وبينه ولا يبدي له علانية، فيأمره وينهى، فيأمره وينهى، فإن قبل، يعني إن قبل منك النصيحة فالحمد لله، وإن أبى، إن رفض يسمع منك النصيحة. قال: فلست بأعلم منه، وقال في الرواية الأخرى: كنت قد أديت الذي عليك. ما قالش بقى لما تنصحه وما انتصحش بعز جات على جابته، لا، لم يقل هذا، إنما قال: كنت قد أديت الذي عليك. هكذا قال رسول الله محمد، وده تفسير للعندية الواردة في الحديث الآخر: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جال. العندية دي الذي فسرها رسول الله: فلينطلق إليه بينه وبينه وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، هي دي العندية. مش تبى طالع في قرية قوامها 3 بيوت أو 5 بيوت، واخد بالك، حاضر قدامك حوالي 10-15 واحد، والميكروفون اللي بتخطب فيه الجمعة يطلع كلمة ويأكل 10، وتقول له: أصلح بننصح الحاكم. أي حاكم يا رجل؟ أي حاكم يا رجل؟ اتق الله، اتق الله. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج أهل السنة، وجوب الدعاء للحاكم، تدعو له بالمعافاة، تدعو له أن يرزقه الله البطانة الصالحة، ويحرم أن تدعو عليه، يحرم أن تدعو على الحاكم، يحرم أن تذكر عيوب الحاكم، يحرم أن تذكر عيوب الحاكم، يحرم أن تشوش الناس عليه، يحرم أن تحرض الناس على ولي أمرهم ولو كان من أشد الناس ظلما. قلت ولو كان كافرا، الأحاديث بينت إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تمام، عندنا فيه من الله مش من أهوائنا برهان. تمام. طيب، لو حصلت الثلاثة هذا، حصل الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، نخرج؟ قال لك لا، لا تخرج برضو. ليه؟ قال لك هناك شرطان آخران. إيه هم؟ قال لك أن تكون لكم قوة وقدرة على إزالته بأقل خسائر، وهناك بديل يقيم الشرع. الجماعة بتوع سوريا لما حصل اللي حصل في سوريا هذا، والإخوان يعني كالغربان أينما نزلوا في مكان خربوه، لم ينزلوا في مكان قط إلا أفسدوه. شوف اليمن لما نزلوا فيه اللي حصل، واخد بالك، شوف السودان لما التراب والحاشية بتاعته، شوف التونس، شوف الجزائر، شوف مصر، شوف سوريا، كل مكان ينزل فيه، شوف اللي بيحصل في فلسطين، كل مكان ينزل فيه هؤلاء لابد أن يفسدوا، لأنهم فسد أصلا، خوان، ليسوا أصحاب منهج شرعي، إنما أصحاب دماء قتلة، واخد بالك. فلابد من وجود البديل الشرعي اللي هو هيقيم الشرع، ويكون عندنا قوة إن إحنا نزيله. اللي حصل في سوريا الآن إيه؟ صارت سوريا أو على وشك إنها تبقى كم دولة، 4-5 دول، بعد ما كانت دولة لها كيان ولها اعتبار في المنطقة على عجارها ومجاريها، لكن كانت دولة. ما الذي حصل؟ تقسمت الدولة وتشرد شعبها، وما زال الأمر بسطوته، والحاكم ما زال في مكانه. ما الذي حصل؟ ده يا أخوانا شؤم المخالفة، شؤم المخالفة اللي الناس ده فيه، شؤم المخالفة. قضية الكهرباء اللي كانت بتقطع كل اللي بتقطع كل شوية، ولا هي ايه اللي جد في البلد عشان الكهرباء فجأة كده ضربة لازم يحصل الأزمة هذا؟ ده والله ما له سبب إلا المعاصي، والله ما له سبب إلا المعاصي وخرق ستار السنة والمخالفة. هذا شؤم المعاصي. فاتق الله والزم غرزك والزم السنة، إلزم السنة، لا تغتر بكلام هؤلاء المحرضين المحمسين اللي هم بيعتمدوا على الخطب الحماسية. ده منهج المعتزلة، خطب الحماسية ده منهج المعتزلة، منهج عمرو بن عبيد الضال للمنحرف. بالك لما جاء إلى ابن شبرمة الإمام الرزين الرصين من أئمة أهل السنة، وحرضوا على الخروج على الله، وكانوا يسمون الخروج عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب قاعدة إبليس تسمية الأشياء بغير اسمها. فجاء إلى ابن شبرمة وقال ألا تخرج فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مش قال له بقى تقاتل، لا، تخرج فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال له ابن شبرمة الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، يعني سنة يعني، والقائمون به لله أنصار. الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف تشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. ده مش أمر ونهي، ده خروج، ده يفساد في الأرض، ده يفساد في الأرض. قبل أن تفعل مثل هذا لابد أن تراعي السنة، تراعي الضوابط الشرعية، وتراعي الضوابط الشرعية. ما في رسالة ولو كانت ورقة واحدة من رسائل السلف في باب الاعتقاد إلا وقد ضمنوها الكلام فيما يختص بالأئمة، لأن الإمام أخوانا والحكم وتنصيب الحاكم ده الأصل التاسع من أصول الإيمان عند أهل السنة، ده الركن التاسع من أركان الإيمان عند أهل السنة، أركان الستة الواردة في الحديث والصحابة وأهل البدع والإمامة، دي أصول الاعتقاد عند أهل السنة. فلما يجي واحد الآن ويجي على أصل الإمامة ده ويرميه ويقول لك لا سمع ولا طاع، هذا ليس حاكما أصلا، ده موظف عندنا نحطه ونشيله. ويجي بعض الناس يقول لك أصل هو يلتمس له العز، ولماذا تمشون لابن خزيمة ولا تمشون لهؤلاء؟ يا رجل أين السرى من السرية؟ نمشي نعم لابن خزيمة نمشي لهؤلاء نعم، لأن هؤلاء أهل سنة، أهل سنة. لما خالف في جزئية في باب الأسماء والصفات خالف في جزئية ولم يخالف بهواه، إنما الدليل الوحيد في المسألة ثبت عنده بإسناد ضعيف فرد المسألة، ده يلتمس له العذر. إنما رجل يخرج ويذكر بالأدلة عشرات المرات ويقول لك إخواننا بتوع السمع والطاعة، الجماعة بتوع السمع والطاعة الذين يريدون أن يجعلوا من الحاكم الظالم نصف إله في الأرض، ده تلتمس له عذر ازاي؟ ده كيف تمشي له الكلام أصلا؟ كيف يلتمس لهذا عذر؟ فلا بد أن يكون الإنسان على بينة، قضايا كاملة. طبعا الكلام ده يعني شبعنا فيه كلاما في أول الرسالة. فيقول الإمام: والمسح على الخفين في الحضر والسفر، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، لابد أن تدعو لهم بالصلاح، وأن ترى الناس وأن ترى المجتمع مجتمعا إسلاميا حتى وإن كانت فيه مخالفات. لأن السيد قطب ومحمد قطب بيعتبر الفترة اللي احنا فيها دي فترة الجاهلية الثانية. طبعا لعل إخواننا اللي لهم فضل قراءة في كتب هذين الرجلين يدري يعني يدرك هذا الكلام جيدا، بيجعل الفترة اللي احنا فيها دي فترة الجاهلية الثانية، وينزل عليها أحكام الجاهلية الأولى، أحكام الجاهلية الأولى. وأي شخص، انتبه الكلمة القديمة هذه، أي شخص يقول إننا نعيش الآن في جاهلية كجاهلية ما قبل الإسلام، هذا مكذب لله، منكر فضل الله بالإسلام، منكر فضل الله بالإسلام. يا أخي، روى الإمام مسلم في الصحيح قال رسول الله: إن الله نظر إلى أهل الأرض، إن الله نظر إلى أهل الأرض، هذا قبل مبعث النبي محمد، فمقتهم. المقت اللي هو أشد درجات الغضب، فمقتهم، عربهم وعجمهم، يعني غضب الله على كل أهل الأرض من العرب والعجم إلا بقايا الواحد بعد الواحد كده من أهل الكتاب، هذا قبل مبعث النبي محمد. فلما أراد الله عز وجل أن ينتشل البشرية مما هي فيه من وهلة الشرك والكفر بالله عز وجل، بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فبدد الله ظلام الجاهلية، بدد الله ظلام الجاهلية. قال تبارك وتعالى وهو يكلم رسوله ويصف رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا يعني يقشع ظلمات الكفر والشرك. وقال رسول الله تصديقا لهذا، قال: إن الشيطان أيس أن يعبد بأرضكم، يعني بعد مبعث رسول الله. فالجاهلية الأولى اللي هي الجاهلية العامة انقضت ببعثة رسول الله محمد، انقضت بوجود الإسلام. فالذي يأتي الآن فينكر الإسلام جملة ويقول لك إحنا الآن بنعيش في جاهلية كالجاهلية التي قبل الإسلام، طيب ولا والصلاة والصيام والزكاة والحج ولا ده كله ماش معتبر؟ ده من شريعة اليهود ولا من شريعة النصارى؟ أليس هذا من شريعة الإسلام؟ فكيف تنكر هذا والناس يصلون ويزكون ويفعلون الطاعات؟ كيف تنكر هذا كله وتقول نحن نعيش الآن في جاهلية كجاهلية ما قبل الإسلام؟ هذا منكر لنعمة الله في الإسلام كله، يعني هذا منكر للإسلام كله. من ادعى بقاء جاهلية أو رجوع جاهلية تجامع الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، هذا مكذب لله، منكر لفضل الله في الإسلام أو بالإسلام. الجاهلية العامة، الجاهلية العامة انقضت ببعثة الرسول، قد توجد جاهلية نعم في بعض الأشخاص دون بعض، في بعض البلاد دون بعض، في بعض الأزمان دون بعض، قد توجد الجاهلية نعم. قال رسول الله فيما رواه البخاري في الصحيح لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد توجد الجاهلية في أزمان دون أزمان، في بلاد بلدان دون بلدان، في أشخاص دون أشخاص. أما الجاهلية المطبقة، الجاهلية المطبقة التي تجامع الكفر بالله، هذه انتهت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون يقظا، أن تكون يقظا لهذه المسألة. قال: ويدعو والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرج عليهم بالسيف. والمسألة اللي هي الأخيرة، مسألة حصول الاستقرار. يعني الأئمة علقوا وجوب السمع والطاعة للحاكم إذا بويع له بالخلافة أو بالحكم أو تغلب وحصل له الاستقرار، فاشترطوا الاستقرار في الحالتين. يعني إن بويع له بالخلافة واستقر له الأمر، إن تغلب واستقر له الأمر، تمام؟ قبل استقرار الأمر ذا لا يرون له السمع والطاعة إلا إذا حصلت الغلبة واستقر الأمر. استقرار الأمر هو أن تكون الشوكة معه، أن تكون الشوكة معه، الشوكة اللي هي الجيش، تمام؟ ودي الوسيلة الأولى من وسائل الاستقرار، إن الجيش يكون معه طوع أمره، يأتمر بأمره لما ينزل قرارات الجيش ينفذها، خلاص ده يبقى حاكم له السمع والطاعة. الشق الآخر من الشوكة اللي هم الشرطة الداخلية كلها عموما، يصدر قرارات فتسمع له وتطيع، صار حكيما شرعيا. الوسيلة الثالثة من وسائل الاستقرار أن يمثل الدولة أمام العالم، أن يمثل الدولة أمام العالم، تمام؟ صار يمثل الدولة الآن أمام العالم، فهو ولي أمر شرعي تجب طاعته في غير معصية الله، ويحرم منازعته والخروج عليه والدعاء عليه وتشويش الناس عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجنبنا وإياكم البدعة وأهلها. يقول: ما الحكم على الشيعة نوعا؟ الشيعة كفار، الشيعة ليسوا مسلمين، قولا واحدا، تمام؟ والحكم على عوام الشيعة؟ يقول شيخنا العلامة شيخ صالح الفوزان: التفريق بين الدعاة والعوام من حيث الحكم في العموم هذا فعل المرجئة، هذا فعل المرجئة، إنما الشيعة كنوع كفار، تمام؟ لما يجي بقى نطلع نقول مثلا هات حسن نصر الله عشان، ولا بقاش حسن نصر الله داعي لله، تمام؟ هات فلان، تمام؟ نقيم عليه الحجة، ده لابد من قيام الحجة، نعرفه ونذكر له فساد مذهبه ومنهجه ونذكر له الأدلة، فإن عرف الأدلة وقامت لديه الحجة وكابر بعد ذلك فحينئذ يكون له حكم. يقول: وبالنسبة لغير المسلمين الذين لم يصلهم الإسلام ما الحكم؟ ما دام انه لم يدخل في الاسلام يحكم بكفره، ما دام انه لم يدخل في الاسلام لم يحكم بكفره. قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، ما دام انه لم يقل الكلمه فلا يحكم باسلامه، لا يحكم باسلامه. وما دام انه وصلوا اي كلام عن ان فيه دين اسمه الاسلام، يجب عليه ان يسال، يجب عليه ان يسعى وان يطلب الحق، كما سعى فيه سلمان رضي الله عنه، وكما سعى فيه زيد بن عمرو بن نفيل، وهؤلاء. فلا بد أن يسعى ولا يكتفي بأنه ولد في بيئة كافرة أو ولد في بيئة كذا، ما دام أنه سمع عن دين يقال له الإسلام يسأل ويعرف ما هو هذا الدين كما كان السلف يفعلون. هذا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.